يا يتيما تحوطه عين جد ينشق المجد منه غض الإهاب. أفسحوا يا بني لابني أخيكم إن شأنا له على الأعتاب. يا يتيما تحوطه عين جد ينشق المجد منه غض الإهاب. أفسحوا يا بني لابني أخيكم إن شأنا له على الأعتاب. واتركوه لدى حليمة ينهل صفو لفظ على صفاء اليباب. واتركوه لدى حليمة ينهل صفو لفظ على صفاء اليباب. فاتخذ من رعي الشياه دروسا فسترعى أمانة بكتابي. وانشر الصدق والأمانة خلقا وانطلق في قوافل الغياب. من رعي الشياه دروسا فسترعى أمانة بكتابي. وانشر الصدق والأمانة خلقا وانطلق في قافل الغياب. كيف تفدى نفس تسامت عن اللغو ولم تصطبغ بلهو الشباب. كيف تفدى نفس تسامت عن اللغو ولم تصطبغ بلهو الشباب. أي فذ سما برجحان عقل وهو غر قد حاز فصل الخطاب. ابشوا في الثوب واحملوا حجر الكعبات جمعا لن تأثموا بتباب. أي فرد سما برجحان عقل وهو غر قد حاز فصل الخطاب. ابشوا في الثوب واحملوا حجر الكعبات جمعا لن تأثموا بتباب. خاطبتك النساء ليس غريبا أنت تشرى بكل مال عجاب. خاطبتك النساء ليس غريبا أنت تشرى بكل مال عجاب. وتأمل أسرار كون عظيم في ربى الغار ولتعش في ارتقامي. وتأمل أسرار كون عظيم في ربى الغار ولتعش في ارتقامي. وتأمل أسرار كون عظيم في ربى الغار ولتعش في ارتقامي. وتأمل أسرار كون عظيم في ربى الغار ولتعش في ارتقامي.